لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، كما ذكر أخونا الفاضل أننا سنبدأ بإذن الله عز وجل معا سلسلة تفسير للقرآن الكريم، والمشايخ رشحوا الربع الأخير من القرآن الكريم، إن كان الربع الأخير يبدأ من قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم في آخر سورة الصافات، لكن اشتهر أنه ربع ياسين، فالإخوة أخذوا بالمشهور يعني أنه ربع ياسين، وبالتالي نبدأ بسورة ياسين إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن نتعرف عليها قبل الخوض في تفسير القرآن الكريم. إحنا لما هنتكلم عن هذه العبارة تفسير القرآن، هذه الجملة مكونة من كلمتين، كلمة تفسير وكلمة قرآن، تمام؟ فلعل الصوت إن شاء الله يكون واضح يعني، تمام؟ كلمة تفسير وكلمة قرآن. إيه هو التفسير وإيه هو القرآن؟ طبعا لا يليق أن نبدأ بالكلام عن كلمة التفسير قبل كلمة القرآن، وبالتالي نبدأ بالكلام عن القرآن أولا. كلمة القرآن كلمة مشهورة لدرجة أن الجميع ربما لم يفكر في البحث عن أصل هذه الكلمة، وذلك لشهرتها. القرآن يبقى المصحف وخلاص اللي ربنا أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طيب في الحقيقة، لكن طلبة العلم لابد أن يتعرفوا على هذه الأمور كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. القرآن مصدر مأخوذ من القرء أو القر، القرء بفتح القاف، وهو إيه؟ وهو القراءة والتلاوة. إنسان بيقرأ في كتاب اسمها قراءة، تمام؟ والقر من الجمع، القر بمعنى الجمع، يعني أشياء مجموعة بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. ومنه الحيض أو الطهر بالنسبة للمرأة على خلاف بين الفقهاء، كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار، تمام؟ ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار، تمام؟ يبقى كلمة القرآن يحتمل أنها تكون مأخوذة من إيه؟ من القرء اللي هو بالفتح اللي هو من القراءة تلاوة، أو من القرء بالضم اللي هو إيه؟ الجمع. طيب تعالوا نشوفهم كلمة القرآن أو المصحف نفسه، ها، أقرب إلى إيه؟ هل الأولى إنه يرجح إنه مأخوذ من القرء ولا من القرء؟ ذكرنا إن القرء من القراءة، طب القرآن بيقرأ ولا لا؟ بيقرأ، يبقى كده ينفع إنها مأخوذة من الإيه؟ من القرء اللي هو القراءة. طيب والقرء من الجمع بمعنى الجمع، هل القرآن مجموع أم متفرق؟ مجموع، بل وهناك مراحل جمع القرآن، إنه بدأ جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بمراحل في عهد أبي بكر، واكتملت تلك المراحل في عهد عثمان رضي الله عنه. وإحنا معنا المصحف بنسموه الرسم الإيه؟ العثماني، نسبة إلى ما فعله عثمان رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى كده القرآن بيجمع بين الصفتين ده، هما صفة القراءة تلاوة، وصفة إيه؟ تمام، ممتاز، وصفة الجمع. ده كلام كويس خالص. طيب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الأولى من هذا كله أن تطلق كلمة القرآن على المصحف ولا يصح أن تطلق على غيره. يعني إيه؟ يعني كأن كلمة القرآن دي وضعت في اللغة لتدل على كتاب الله فقط. تمام يا جماعة؟ يبقى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إيه؟ يقول إن كلمة قرآن تطلق على الإيه؟ على القرآن الكريم اللي هو المصحف فقط. تمام؟ ما ينفعش تطلق على شيء آخر. يعني البعض يقول لك مثلا قرآن الغناء قرآن الشيطان. لا طبعا، على كلام الإمام الشافعي ما ينفعش إنك تقول إيه؟ تقول إن تصف شيء آخر بالإيه؟ بإنه قرآن، ما ينفعش. تمام كده؟ طيب، كلمة القرآن قبل يعني انتشار الإسلام ما كانت تعرف بهذا الاسم، حتى في اللغات الأجنبية كان مثلا الألمان في عهد الدولة العثمانية يسمونه كتاب الترك، كتاب الترك، على أساس الدولة العثمانية أساسا تركية، وبالتالي الدولة العثمانية اللي هي التركية بتعظم هذا الكتاب، يبقى بيسموه كتاب الترك. لما انتشر الإسلام في ألمانيا وأوروبا وغيرها، خلاص بقت كلمة قرآن كلمة معترف بها لغويا على مستوى العالم كله، يعني كل اللغات تنطقها إيه؟ تنطقها قرآن، خلاص لانتشار الإسلام وانتشار القرآن الكريم. طيب، يبقى احنا كده كلمة القرآن عرفناها من ناحية اللغة إنها إيه يا جماعة؟ إما من القرء بمعنى القراءة اللي هي التلاوة، أو من القرء اللي هو ليه الجمع. وطبعا رجحنا كلام الإمام الشافعي إنه لا يجوز إطلاق كلمة قرآن إلا إيه؟ إلا على القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ما ينفعش نقول مثلا غناء قرآن الشيطان أو كده. تمام كده؟ طيب، الكلام واضح كده ولا في حاجة؟ يبقى ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي. طيب، إحنا لما بنتكلم عن التعريف الاصطلاحي بشكل عام في أي مادة من المواد، في العقيدة مثلا، يبقى نقصد اصطلاح مين؟ علماء العقيدة. لما نتكلم مثلا عن تعريف الصلاة في الاصطلاح، يبقى نقصد إيه؟ أهل الاصطلاح اللي هم مين؟ الفقهاء، خدت بالك؟ أما نتكلم مثلا عن تعريف الواجب في الاصطلاح، نقصد إيه؟ علماء الأصول. لما نتكلم مثلا تعريف الحديث المتواتر في الاصطلاح، نقصد علماء الحديث، وهكذا. يعني كلمة اصطلاح دي ليست عامة، ولكن في اصطلاح أهل الفن المعنيين بهذا الشأن. تمام؟ طيب، لما نيجي نتكلم عن كلمة قرآن ونقول تعريف القرآن في الاصطلاح، في اصطلاح مين؟ ها؟ علماء القرآن اللي هم المعنيون بعلوم القرآن والتفسير. تمام؟ هم اصطلحوا على التعريف ده، وبالتالي بقية المسلمين أخذوا منهم هذا الايه؟ هذا الذي اصطلحوا عليه. الكلام واضح يا جماعة؟ عشان بس لما نقرأ مثلا في أي كتاب تعريف لهذه المسألة في اللغة، دي عامة يعني تشمل كل ايه؟ كل المعاني اللغوية المختلفة، خلاص. لكن في الاصطلاح دي كده بتبقى خاصة بإيه؟ بأهل العلم المتخصصين في هذا الإيه؟ في هذا الشأن. ولذلك يا جماعة التعريف اللغوي يقولون عنه إنه تعريف إيه؟ جامع غير مانع، تعريف جامع إيه؟ غير مانع. والتعريف الاصطلاحي يقولون عنه إنه إيه؟ جامع مانع. يعني ايه الكلام ده؟ التعريف اللغوي جامع، يعني يجمع جميع افراد الايه؟ المعرف. غير مانع يعني ايه؟ يعني لا يمنع من دخول غيره فيه، خلاص كده؟ طيب، لكن التعريف الاصطلاحي يكون جامعا مانعا، يعني ايه؟ يجمع جميع افراد المعرف ويمنع من دخول غيره ايه؟ فيه. تمام؟ زي ايه يا جماعة مثلا؟ زي كلمة الصلاة مثلا، كلمة الصلاة في اللغة لها معاني كتير، زي الدعاء، زي مؤخرة الفرس، خدت بالك، زي معاني كتيرة. يبقى جمعت جميع أفراد المعرف اللي هي الصلاة بتاعتنا، لكن ما منعتش من دخول غيرها فيها. إيه علاقة مؤخرة الفرس بالصلاة اللي احنا بنصليها؟ ملهاش علاقة أساسا، ملهاش علاقة. فأدي معنى اللغة، يعني الكلمة في اللغة بتبقى عامة، تشمل المراد وغير الايه وغير المراد. طيب الصلاة في الاصطلاح مثلا الفقهاء يقولون ايه؟ أقوال وأفعال، ها، مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتسليم، ذات هيئة مخصوصة، إلى آخر. هنا عملوا الفقهاء قصروا الصلاة على إيه؟ على معنى معين، وهي الصلاة التي شرعها الله عز وجل للمسلمين. هذه يعني الفرق بين التعريف في اللغة والتعريف الإيه في الاصطلاح. يبقى التعريف في اللغة يقولون هو إيه؟ جامع غير مانع، يعني يجمع جميع أفراد المعرف ولا يمنع من دخول غيره إيه فيه، تمام. طيب والتعريف الاصطلاحي إيه؟ جامع إيه مانع. يعني إيه جامع مانع؟ يعني يجمع جميع أفراد المعرف ويمنع من دخول غيره إيه فيه. طيب تعالوا نشوفوا مثلا كلمة القرآن، نطبق على الكلام ده. إحنا ذكرنا تعريف القرآن في اللغة إنه جامع غير مانع، يعني مثلا اللي هو من القرأ بمعنى القراءة. هل اللي بيقرأ القرآن بس، ولا الكتب الأخرى البشرية، ولا هي اللغة العربية بس، ولا اللغات الأخرى الإنجليزية والفرنسية وغيرها؟ يبقى كله. طيب لو نيجي مثلا على كلمة القرء اللي هي بمعنى الجمع، هي المقصود بها القرآن بس إنه مجموع في المصحف، ولا تطلق عليها إذا كان هي مأخوذة من القرء اللي هو إيه؟ الطهرة والحيض بالنسبة للمرأة، خدت بالك؟ فالقرء إذا يطلق عليه إيه؟ على أي جمع، أي جمع يطلق عليه قرء، خلاص؟ طيب لكن في الاصطلاح زي ما هنعرف هنجد التعريف جامعا مانعا، يعني يجمع أفراد المعرف كلها ولا ويمنع من دخول غيره إيه فيه. يعني احنا بنتكلم ايه المعرف اللي احنا هنعرفه النهارده الاصطلاحي؟ كلمه القران. عشان يمنع دخول غيره فيه بيحطوا له قيود اللي بيسموها بعض العلماء المحترزات. يقول لك محترزات التعريف. يعني ايه محترزات التعريف؟ يعني القيود التي تجعل هذا التعريف مقصورا على هذا الايه، على هذا المعرف. تعالوا نشوفوا كده القيود دي في تعريف القرآن الكريم في الاصطلاح طبعا. فقالوا القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس. ده تعريف القرآن إيه؟ في الاصطلاح. تاني يا جماعة، تاني، القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. ده تعريف القرآن في الاصطلاح. في كم قيد يا جماعة؟ ها؟ ثمانية قيود. نعدوها كده. أول قيد كلام الله، ممتاز. قيد الثاني المعجز، المعجز. القيد الثالث المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الرابع المنقول إلينا بالإيه؟ بالتواتر. القيد الخامس المتعبد بتلاوته. قيد السادس المتحدى بأقصر سورة منه. القيد السابع المجموع بين دفتي المصحف. القيد الثامن المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. طيب تعالوا كده نشوف القيود ده، هي ناخدها واحد واحد كده. تمام، أول قيد قالوا هو كلام الله، القرآن هو إيه؟ كلام الله. يعني كلام الله يعني ربنا تكلم به على الحقيقة، تلفظ به بصوت وحرف، ودي عقيدة أهل السنة إن ربنا نطق بالقرآن الكريم بلفظ وصوت وحرف. وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، فهو متكلم ولا زال إيه؟ ولا زال متكلما سبحانه وتعالى. تمام، خلافا لما يقوله الايه الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة ما بيتكسفوش، بيقولوا ما فيش ربنا بيتكلمش والعياذ بالله، يعطلون صفة الكلام، وبالتالي يقولون ان القرآن ليس كلام الله وان القرآن مخلوق. وانتم تذكرون ان كانت سبب فتنة مين؟ الإمام أحمد رحمه الله في عهد المأمون، خليفة المأمون، لما كان المذهب الرسمي للدولة الاعتزال، وبالتالي كان يجبر الناس على القول بإيه؟ بخلق القرآن وإنه مش كلام ربنا. خلاص؟ طيب الجماعة الأشاعرة ها طبعا متأثرين بالمعتزلة كتير جدا، لكن برضك عندهم شوية من نور أهل السنة، فيقوم يقول لك ايه هو عبارة عن كلام الله. انا نقرأها ما ناخدش بالي، اما يقول لي هو عبارة عن كلام الله انا افهم منها انه عاوز يقول ايه ان هو كلام الله فعلا خلاص زي ما انا فاهم، لكن لا، كلمة عبارة دي عنده لها مدلول. يعني ايه عبارة عن كلام الله؟ يعني احد اخر يعبر عن كلام الله، يعني كأن ربنا يريد هذا الكلام بس مش بينطق به، واللي بينطق به حد تاني. فهمت يعني ايه عبارة عن كلام الله؟ ما خدوا بالكم، ان ما كانش انت تاخد بالك وانت بتقرأ في اي كتاب، ودي نصيحة او قدمها لاخواني وابنائي، ان ما كانش انت تقرأ في اي كتاب او تسمع اي شيخ وتفهم مذهبه ومعتقده وفكره ستسقط في شراكه. لازم قبل ما تقرأ لأي شيخ أو تسمع لأي شيخ لابد تعرف توجهه، فكره إيه، اعتقاده إيه، منهجه إيه، وإلا يا جماعة ممكن الإنسان يضل ولا يشعر. أهو أنت بتقرأ مثلا في كتاب الجوهرة للبجوري ها يقول لك إيه القرآن هو عبارة عن كلام الله، انت تفهم ان هي كلام الله وخلاص بتعدي، لكن هو اقصد كلمة عبارة يعني مش ربنا اللي بيتكلم، ده حد بيعبر عن كلام ربنا. ويقول لك ايه يثبتون لله الكلام النفسي. يعني الكلام النفسي يعني الخاطر الذي يدور في القلب. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم عندي كلامين، كلام نفسي جوايا الخاطر بتاعي، وكلام حقيقي اللي حضراتكم سامعينه الان. انتم حاليا موصوفين بالكلام الايه النفسي فقط، يعني انت جواك خواطر وجواك كلام كتير عاوز تتكلم بيه، صح؟ كل واحد فينا كده، كل واحد طول ما هو جالس او يعني يقظ في كلام بيدور جواه وخواطر بتدور جواه عاوز يتكلم بيها، طول ما تكلمش بيها دي بيسموها الكلام الايه النفسي، زي قول الله عز وجل فأصرها يوسف ايه في نفسه ولم يبدها له. طب ما الكلام النفسي موجود عند اي حد، حتى الاخرس عنده كلام نفسي، ما اعرفش يتكلم بس عنده كلام نفسي، عنده حاجات في نفسه عايز يذكرها، خد بال حضرتك. فطبعا المعتزلة صرحوا ان القرآن ليس كلام الله، الاشاعرة جملوا العبارة وقالوا هو عبارة عن كلام الله عز وجل. طبعا الاشاعرة متأثرون جدا جدا بالإيه؟ بالمعتزلة. ليه يا جماعة؟ لأن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله اللي هو رأس الأشاعرة دي يا جماعة متربي 40 سنة مع زوج أمه اللي هو الجبان، علي الجبان، أبو علي الجبان، مش كده؟ اتربى معاه 40 سنة وعمال ياخد من السم بتاعه. فطبعا اختلف معاه في مسألة بعد 40 سنة وشرب منه الاعتزال تمام، بعد 40 سنة اختلف معاه في مسألة فأمهله 3 أيام، إما الموافقة وإما المفارقة. فكانت المفارقة بينهما، فأنشأ الإمام أبو الحسن الأشعري مذهبا جديدا. لكن طبعا مهما كان مذهبه جديدا لابد أن يكون فيه تأثر كبير، بل كبير جدا بالله بالمعتزلة، خدت بالك؟ وربنا عز وجل من على الإمام أبو الحسن الأشعري بعد ذلك في آخر عمره وتاب ورجع إلى إيه؟ إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة وكتاب مقالات الإسلاميين، والحمد لله ربنا. وكان الأشعري طبعا بينكروا الكلام ده وبيكذبوا نسبة هذه الكتب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري، رغم أن وزارة الأوقاف بتوزع الكتاب بتاع مقالات اللي هو مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين بتاع أبو الحسن الأشعري اللي رجع فيه عن المذهب الأشعري وبينصر فيه مذهب إيه؟ أهل السنة. المقصود إن القرآن هو كلام الله على الإيه؟ على الحقيقة بصوت وحرف، واضح يا جماعة؟ طيب، هل القرآن الكريم هو كلام الله فقط؟ لا طبعا، القرآن الكريم هو من كلام الله، وإلا فكلام الله التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، ها الـ الـ الأوامر اللي بيصدرها سبحانه وتعالى إلى الملائكة، إلى جبريل، ها اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، كلام الله كثير جدا، ها كلمات الله لا تتناهى ولا يحصيها عد ولا يحيط بها علم. خلاص، ربنا عز وجل يقول إيه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو تحول ماء البحر، والمقصود بالبحر كل ما في الأرض من ماء عذب أو مالح، ها لو تحول هذا البحر إلى حبر وبالتالي كتب به كلام الله عز وجل لنفد البحر ولم ينتهي كلام الله، بل ولو جئنا بمثله إيه؟ مددا. يعني المية اللي موجودة في الدنيا بحالها ده إيه؟ لو جبنا زيها تاني مثلها هتخلص، تحولت لحبر هتخلص، ولم تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. بل الأعجب من ذلك قول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر، إيه؟ الله أكبر، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي خشب في الأرض مأخوذ من الشجر، وبالتالي كل الأخشاب، الأبواب والشبابيك، خدت بالك، والجدران الخشبية والفلنكات بتاعة السكة الحديد، واخد بالك، وكل الأشجار اللي في الدنيا في الغابات وفي غير الغابات، كل الخشب اللي في الدنيا تحول إلى إيه؟ إلى أقلام، ماشي؟ والماء اللي في الدنيا كله تحول إلى بحور، إلى حبر، بل وهذا الماء تمده 7 أبحر، تمده 7 أبحر، يعني إيه؟ يعني 7 أبحر 7 أضعاف الإيه؟ الماء اللي موجود في الكون، وبعدين تمده يعني لا تنتهي. لا، 7 أبحر بتمد، يعني معنى كده ان بتجي لها امدادات، وهي بالتالي بتمد هذا الايه؟ هذا البحر. كل ده يا جماعه تفنى الاخشاب وتفنى الاشجار وتفنى البحار ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. شفت ازاي؟ ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فبالتالي كلام الله عز وجل لا يتناهى، ومهما حاول الكاتبون أن يكتبوا كلام الله لن يأتوا على آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا المشهد إن ربنا عز وجل إذا أمر بالأمر تكلم بالقول خضعت سجدت الملائكة خضعانا ويسمع لهم صوت وضربوا بأجنحتهم كصوت الحديد على الصفا خلاص، ويخشى عليهم أو يكادون يصعقون، فلما يقول قل ماذا قال ربكم فيقولون قالوا ليه قالوا الحق. الكلام ده يا جماعة مستمر دائما لا ينتهي، يبقى ربنا عز وجل متكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. يبقى ده كده يا جماعة أول قيد اللي هو يا جماعة أن القرآن هو كلام الله. القيد ده كده واضح ولا في إشكال؟ جميل. طيب القيد الثاني المعجز. الايه المعجز؟ يعني ايه المعجز؟ يعني الذي اعجز الخلق عن ان ياتوا بمثله. معجز في ايه؟ في فصاحته وبلاغته. يعني حينما أراد البعض معارضة القرآن الكريم عجز بل وفضح نفسه. أبو جهل مع كفره والنفران هذه الأمة لم يجرؤ على معارضة القرآن الكريم. يعني معارضة القرآن يعني ألف كلام زيه يعني خلاص. ليه؟ مش عايز يفضح نفسه، وده يعني من فحول اللغة. أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف فهدول من أساطين اللغة، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه طعن في لغة القرآن الكريم أو حاول أن يؤلف كلاما يعارض به القرآن الكريم، رغم ان كان العرب يتنافسون في الفصاحة والبلاغة، بل وكانوا يقيمون اسواقا للكلمة، اسواق ومسابقات للكلمة زي سوق عكاظ وسوق ذي المجاز وسوق مجنة، اسواق ومسابقات كانوا يعقدونها للكلمة، وكان من نتاجتها حاجة اسمها المعلقات. نسمع طبعا على المعلقات السبع والمعلقات العشر، القصيدة أو المنظومة التي تفوز في البلاغة والفصاحة كانوا يعلقونها على على الكعب. فتخيل يعني وصلوا لهذه المرحلة في البلاغة والفصاحة، تقول سبحان الله، ومع ذلك لم يجرؤ أحد منهم على معارضة القرآن الكريم أو على الطعن في لغة القرآن الكريم. وبهذه المناسبة ننبه إلى أمر مهم، وهو أن هؤلاء الطاعنين في لغة القرآن زي طه حسين لما طعن في القرآن وقال خدوا قلم أحمر وتعاملوا مع القرآن على أنه كتاب أدبي وعلموا على الأخطاء اللي فيه، وزي ما طعن على سورة المسد، وزي زكريا بطرس ما طعن على قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وغيرهم وغيرهم وغيرهم اللي طعنوا في القرآن الكريم، هؤلاء في الحقيقة يفضحون أنفسهم ويعلنون جهلهم بلغة القرآن. ليه يا جماعة؟ هات لي أعلم طاعن في القرآن الكريم من جهة اللغة، هل سيكون أعلم باللغة من أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف وأمية بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر؟ ده ما يجيش حتى مسمار في حذائهم، واخد بالك؟ طيب السؤال الثاني، مهما بلغت عداوة الطاعنين في زماننا للقرآن الكريم، مهما بلغت عداوتهم لهذا الدين وللقرآن الكريم، هل تصل إلى عشر معشار عداوة صناديد قريش للقرآن الكريم؟ قطعا لا. إذن المقتضي موجود، ها المقتضي عند قريش موجود، اللي هو شدة العداوة للقرآن، والإمكانيات موجودة، الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك ما سمعنا قط عن عربي أصيل طعن في بلاغة القرآن الكريم، حتى الكلمات التي تكلموا بها رد عليهم القرآن الكريم. يعني لما ربنا عز وجل قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ولما ربنا عز وجل قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فراح يتهكمون يقولون يضرب الأمثال بالإيه؟ بالحشرات بالعنكبوت والإيه والذباب. فنزل قول الله عز وجل إيه؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما إيه؟ فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ولما حبوا يتكلموا عن القرآن ما طعنوش في صدق القرآن ولا في بلاغة القرآن، لكن استهزأوا بالقرآن، تهكموا، زي مثلا لما نزل قول الله عز وجل عليها 19 فتهكم أبو جهل قال أنا أكفيكم 17 واكفوني 2، خدت بالك؟ ولما نزل قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، جمع أبو جهل الناس وصنع لهم طعاما من تمر وزبد وقال هذا هو الزقوم تزقموا، هذا هو الزقوم الذي وعدكم به محمد. كان استهزاء بالقرآن، لكن ارصد لي طعن واحد في بلاغة القرآن الكريم أو في فصاحة القرآن الكريم عن عربي عن عربي أصيل. تمام. طيب يبقى كده القرآن الكريم معجز، ها في لغته وبلاغته. طيب لما حاول البعض من يعني أن يعارض القرآن الكريم صار أضحوكة للعالمين كما سنرى إن شاء الله في القيد اللي هو المتحدى بأقصر سورة إيه؟ بأقصر سورة منه. تمام؟ طيب رب سائل يقول الإسلام دين عام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمفترض أن الإعجاز ده يكون للكل، والنهاردة الإعجاز ده وصل العرب بس، يعني العرب فقط هم الذين عجزوا عن الطعن في القرآن الكريم أو معارضة القرآن الكريم. طب مش هو القرآن للأمم الأخرى برضك أصحاب اللغات الأخرى، فأين الإعجاز بالنسبة لهم؟ وهو الإعجاز ده عشان إيه؟ عشان لما تعرف أنك عاجز يبقى توقن أن هذا من عند الله، يبقى تؤمن. طب العرب وصلت لهم الرسالة قوية، طيب أصحاب اللغات الأخرى ما وصلت لهمش؟ نقول لا، القرآن إعجازه، انتبهوا يا جماعة، ليس إعجاز القرآن مقصورا على اللغة العربية، ولكن إعجاز القرآن في جميع المجالات. يبقى الإعجاز مش في اللغة فقط. الخامسة مساء، الإعجاز في جميع ليه؟ في جميع المجالات. مثلا في العقيدة، إذا قارنت بين عقيدة القرآن الكريم والعقائد الأخرى، القرآن يدعو العباد إله واحد، القرآن يدعو للإيمان بالغيب، القرآن يثبت قدرة الله عز وجل، القرآن يعرفنا بأسماء الله وصفاته بربوبيته بألوهيته، الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والقيامة والحساب والجزاء والصراط والميزان إلى غير ذلك من تفاصيل العقيدة. قارن بينها وبين مثلا عقيدة الذين يعبدون الصليب أو يعبدون البقرة، وإن كان الجميع عبد للشيطان، لكن بين هؤلاء الذين يعبدون الشيطان الذين يعني يريدون إقامة هذا الحفل الكافر في بلاد المسلمين ونحسب أنه منع بفضل الله تبارك وتعالى، فقارن بقى بين عباد البقر بين عباد الأصنام، كل العقائد البوذية والهندوسية كله قارن بين عقائد هؤلاء وعقيدة القرآن الكريم، تجد أنها معجزة موافقة للإيه؟ للفطرة السليمة. خلاص. طيب في العبادات، يعني قارن بين من يسجد لمخلوق ومن يسجد للخالق، قارن بين عبادة الصلاة وفوائدها حتى الدنيوية فضلا عن الأخروية أيضا، الصيام، الزكاة، الحج، قارن بين ده وبين عبادات الديانات الأخرى، تجد أن العبادات في الإسلام معجزة، وإن بسبب أن الأمم الأخرى مقصرة في العبادات الإسلامية حصل عندهم خلل كبير في أبدانهم وفي مجتمعهم فضلا عما ينتظرهم من عذاب الله في الآخرة. بل حتى في العلم، الأمور العلمية، تسمعون عن الإعجاز العلمي، إن القرآن الكريم كل الأشياء اللي تكلم عنها لا زالوا يكتشفون صحتها إلى الآن. سنريهم آياتنا إيه؟ في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ليه؟ أنه الحق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع إيه؟ للناس. فكل الاكتشافات العصرية الصحيحة تؤكد إعجاز القرآن الكريم، لما ربنا عز وجل مثلا يقول لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتجد مثلا إن حاجة مثلا زي العصب البصري مثلا قطره نصف سنت تقريبا أو أقل، وفيه أكثر من 20 مليون شعيرة، كل شعيرة منهم لها وظيفة بل عدة إيه؟ بل عدة وظائف، واخد بالك؟ طب وفي ده بس ده ده ده عرق واحد نص سنت أو أقل، فبالك بقى بالكبد والطحال والكلى والقلب والشرايين وغير ذلك من تفاصيل البدن. طيب الكلام ده ما كانش معروف قبل ذلك، مقصود إن الإعجاز عام، يبقى إعجاز القرآن عام ليس مقصورا على الإيه؟ على اللغة فقط. يبقى ده القيد الثاني يا جماعة، يبقى أول قيد كان هو إيه؟ كلام الله، القيد الثاني المعجز، القيد الثالث أحسنتم، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة المنزل لوحدها كده من أقوى الأدلة وأصرح الأدلة على إيه يا جماعة؟ على علو الله على خلق. أحسنت، على علو الله على خلق، لأن النزول بيكون من أعلى إلى إيه؟ إلى أدنى، تمام. وطبعا الآيات والأحاديث كثيرة جدا في إثبات صفة إيه؟ العلو لله سبحانه وتعالى، وإن المسألة ليست كما يقول الأشاعرة مثلا أنه ليس في جهة، أو ليست كما يقول أصحاب وحدة الوجود أن في كل مكان، عقائد باطلة وعقائد كفرية والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكننا نؤمن أن الله عز وجل فوق السماء السابعة مستوى على عرش بائن من خلقه، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، تمام. طيب الكتاب هو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل أخبرنا أنه أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي إيه؟ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأخبرنا الله عز وجل أنه أنزل في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وأخبرنا أيضا أنه أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب، القرآن يا جماعة أنزل جملة وتفصيلا، ودي خصوصية ليست لكتاب آخر من الكتب السماوية، يعني الكتب السماوية كلها كل كتاب منها أنزل مجملا. دفع التوراة نزلت مرة واحدة، الإنجيل مرة واحدة، الزبور مرة واحدة، إنما القرآن جمع بين كونه مجملا ومنجما، مجموعا ومفرقا. فنزل القرآن الكريم مجملا من اللوح المحفوظ إلى إيه؟ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ها، إن نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا ومنجما بحسب الوقائع والأحداث على مدى 23 سنة. طيب، يبقى هنا أثر ابن عباس أخبرنا بالنزولين، نزول جملة والنزول منجمة. طب لماذا خص القرآن بهذه الخصوصية أنه جملة وتفصيلا؟ قالوا جملة حتى يتساوى مع الكتب السابقة، وحتى تعلم ملائكة كل سماء بنزول القرآن، لأن لما ينزل جملة هيعد على الايه؟ على السماوات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى، فالكل هيعرف ان ايه، وهذا تشريف للقرآن الكريم. ولما ينزل منجما ومفرقا هيكون له احسن للمسلمين، على اساس انه يبقى إجابة لأسئلتهم وتبيينا لما حدث من مواقف بينهم، وفي نفس الوقت تيسيرا للحفظ عليه. تمام. طيب، السؤال يا جماعة، لما نزل القرآن مفرقا ومنجما بحسب الوقائع والأحداث، هل كان ينزل من بيت العزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ودي النقطة اللي أنا عاوز أوضحها، إن القرآن حينما كان ينزل منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من إيه؟ من جبريل، وجبريل يسمعه من إيه؟ من رب العالمين. يعني ربنا بيتكلم بالقرآن، النص اللي هينزل أو الصورة اللي هتنزل يسمعه منه جبريل، مجرد ما يسمعه منه جبريل ينزل بها إيه؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجرد ما ينزل بها جبريل ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على الصحابة رضي الله عنه. يبقى كده يا جماعة أصبح في مسارين للنزول، في طريقين كده للنزول. الطريق الأولان اللي احنا ذكرناه، أنه نزل من عند الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ جملة، وبعدين نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة، وبعد كده ده كده المسار الأولان، خدت بالك؟ اللي هو في أيدي الملائكة بقى إيه، طلع بقى من السماء الدنيا وبقى في إيه، في صحف في أيدي الملائكة، زي ما ربنا عز وجل ذكر في سورة إيه، عبسة، ها؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء إيه فذكره. في إيه يا جماعة؟ في صحف إيه؟ مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي إيه؟ سفرة كرام برر، سفرة اللي هم الملائكة. يبقى القرآن أول ما صار له نزل من عند الله إلى اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة، وبعد كده نزل منجما في صحف في أيدي الملائكة، ها، بحسب الوقائع والأحداث. الطريق الثاني، أو هو فعل بالأحرى الطريق الأول اللي هو مباشر، من رب العالمين إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تمام. يبقى هذه يا جماعة القيد الايه رقم كم ده؟ القيد الثالث اللي هو الايه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طريق النزول الاولاني لما نزل مع الملائكة يعني بعد كده وصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، بيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم الاول، يعني ما بيوصلش الأيدي الملائكة السفر الكرام البررة إلا بعد أن ينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. مش زي التسلسل الإداري يقول لك طب إحنا في مجلس الإدارة ودول في التنفيذ وبتوع التنفيذ بيعرفوا الأخبار قبل منينا ويجوا يقولولنا وإحنا ما نعرفوش. الموضوع مش كده خالص. فربنا عز وجل بيعلمنا حتى الترتيب الإداري. تمام. طيب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، في كتب الأولين. يبقى ده كده القيد الكام؟ الثالث. يبقى أول قيد كان يا جماعة أنه كلام، اللي هو إيه ده يا جماعة نتكلم عنه؟ قرآن. أول قيد هو إيه؟ كلام الله. القيد الثاني المعجز. القيد الثالث المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الرابع المنقول إلينا بالإيه؟ بالتواتر. طبعا أهل الحديث يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود. المقبول اللي هو المتواتر والصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره أيضا، مش كده؟ يبقى المتواتر الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن إيه؟ لغيره. المردود ما سوى ذلك بقى، اللي هو الضعيف والضعيف جدا والموضوع والذي لا أصل له إلى آخر. طيب، هنا القرآن منقول إلينا بالإيه؟ بالتواتر. الحديث المقبول بيقسم أيضا إلى أقسام، إلى قسمين في الأساس، متواتر وإيه؟ وأحاد. الأحاد نفسه بينقسم إلى أقسام، اللي هو الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض. تمام. لكن المتواتر أعلى من ده كله. المتواتر هو ما رواه جمع كثير عن مثله من أول السند إلى منتهاه، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأن يكون منتهى خبرهم الحس. يعني الكلام ده ما رواه جمع كثير عن مثله، يبقى كده في طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الثالثة، العشرة، العشرين، كل الطبقات دي كل طبقة منهم فيها إيه؟ فيها جمع كثير. الجمع الكثير ده الحد الأدنى بتاعه كام؟ 10. أقل طبقة يكون فيها 10. لو كل الطبقات فيها، كل طبقة فيها الآلاف بل مئات الآلاف، وجد طبقة واحدة بس فيها أقل من 10، بقى الحديث كله حديث إيه؟ أحد. مثال إيه يا جماعة؟ حديث عمر، أحسنتم، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. من رواته يحيى بن سعيد القطان. روى عنه كم واحد؟ كم تلميذ؟ اللي عنه مش شيخه، تلامذته أكتر من 450 طريق. خلاص. طيب، 450 طريق دول شيخهم مين؟ يحيى بن سعيد لوحده. ويحيى بن سعيد روى عن مين؟ عن علقمة وحده، مش كده؟ طيب، شوف ال 450 طريق دول ايه ما شفعوش في كونه يكون ايه متواتر. فلو في طبقة واحدة فيها أقل من 10، أقل من عدد التواتر، يبقى الحديث حديث إيه؟ جميل، يبقى حديث أحد. خلاص. يعني طبقة. نعم. يعني طبقة. حضرتك اسمك إيه؟ هاني. شرفنا بحضرتك يا استاذ هاني. طيب الشيخ بتاعك اسمه ايه؟ محمد. شرفنا بالشيخ محمد. طب الشيخ بتاع الشيخ محمد اسمه ايه؟ ياسر. الشيخ ياسر. تشرفنا بالشيخ ياسر. طب شيخ الشيخ ياسر زيد، وشيخ الشيخ زيد عمرو، وشيخ الشيخ عمرو علي، وشيخ انت حضرتك طبقة، الشيخ بتاعك طبقة تانية اعلى، الشيخ شيخك طبقة تالتة، شيخ شيخ شيخك طبقة رابعة، زي الادوار كده. انتوا كده في الدور الكام حاليا؟ ها؟ التاني ولا التالت؟ التاني. جميل. اللي تحت منك الدور الارضي، وفوق منك الدور التالت، ممكن يبقى في رابع وخامس طبقة. وصلت؟ فانا معايا سلسلة الاسناد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وانت طالع فلان ده طبقة، وعن فلان التاني طبقة تانية فوق. خدت بالك؟ زي مثلا ما بتعمل كده الفطير، بتحط طبقة فوق طبقة فوق طبقة، صح؟ فهمتها بالفطير كده؟ ماشي. فكل طبقة لابد يكون فيها الحد الأدنى من التواتر اللي هو 10. جميل. طيب يبقى ما رواه جمع كثير عن مثله، جمع كثير دول طبقة، عن مثله الطبقة الثانية، عن مثله الطبقة الثالثة، الطبقة الرابعة، لغاية ما يوصل ايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال لك من اول السند الى ايه؟ الى منتهى. خلاص؟ يعني من عندنا من هنا لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده؟ لا. طب ما انا عندي النهاردة وسائل الإعلام بتزيع الخبر وتتناقله الملايين بل المليارات، هل ده كده يبقى متواتر؟ ها؟ يجي يوزعوا مثلا، يقول لك العراق فيها أسلحة دمار شام، وكل الإذاعات وكل الصفحات وكل القنوات تتكلم، وفي الآخر إيه؟ يطلع مفيش. هل ده متواتر؟ أصل بعض الناس تتكلم يقول لك يا عم أنت مصدق، يقول لك لا ده الكلام ده متواتر، ده تواتر عن ده، كل الناس بت ايه بتقول الخبر ده. فاكرين السلعوة؟ كل الناس كانت بتتكلم عن السلعوة، حد شافها؟ ملايين كانت بتتكلم عن السلعوة، ما حد شاف حاجة. واخد بالك؟ فالجمع الكثير عن الجمع الكثير عن الجمع الكثير في كل الطبقات ليس كافيا، ده شرط من شروط التواتر فقط، لكن له شروط أخرى. واخد بالك؟ الأخبار اللي حصلت أيام الثورة ورابعة والقصص دي كلها، والصفحات والفيس والولعة اللي كانت شغالة دي، وكان كله بيتكلم، هل ده تواتر يا جماعة؟ لا، ده مش تواتر أبدا، مش تواتر أبدا. كون عدد النصارى أكتر من عدد المسلمين أضعاف، هل ده يدل على التواتر وإن هم صح وإحنا غلط؟ كون الشيوعيين ولا الناس اللي بتروح تحضر الموالد للسيد البدوي بالملايين وبالحسين والسيدة، هل ده كده تواتر؟ لا طبعا، لا، ده شرط واحد بس من شروط التواتر. وانت عارف ان الشروط لما تبقى موجودة في شيء لابد من انطباق جميع الشروط، لو يعني اختل شرط واحد منها بطلت. زي الصلاة مثلا، في شروط صحة الصلاة، الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. طب واحد صلى هو مستقبل القبلة وستر عورته بس مش متوضي، اهو بيصلي والكاميرا هتصوره بيصلي وراكع وساجد زي الفل، انت عاوز ايه؟ لا، الموضوع مش كده خالص. اما يبقى في شروط مجتمعه في شيء لابد من توفر الايه؟ لابد من استيفاء الشروط كامله. فده كده اول شرط من شروط التواتر اللي هو الايه؟ الجمع الكثير في كل الايه؟ في كل الطبقات. هي البدو بين كرامه ولا ايه؟ والله هو كده احسن بصراحه، كده كويس، مش انت سامعين كده؟ طيب ماشي. فكرتوني بالشيخ جميل غازي رحمه الله، دكتور جميل غازي رحمه الله، لما كان هنا برضو عاملين له شادر كده جنب البدوي في المولد. فالمهم بيتكلم يعني وشال الميكروفونات شغاله والدنيا زي الفل. فبقول يعني البدوي ده ينفع يدور؟ طب لماذا لا يحمي نفسه، لا يحمي صندوقه، صندوق النزور بتاعه حديد مقوى جدا وعليه اقفال متعدده وعليه حراس. طب لو هو بيضر وينفع ما يحمل ايه؟ يدوب قال كده وراحت وقاطعين عليه الكهرباء. فشكل برضو ايه، حد صفي هنا ولا حاجة هتبقى مشكلة. طيب احنا نكمل زي ما احنا كده ان شاء الله. طيب يبقى القائد الكام ده اللي احنا فيه؟ الرابع اللي هو الايه؟ التواتر. خلاص، ما رواه جمع كثير عن مثله من اول السند الى منتهاه. ماشي، خلاص ولا ايه؟ بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأن يكون منتهى خبرهم الحس. يبقى الشرط الثاني ايه؟ أن تحيل العادة ايه؟ تواطؤهم على الكذب. يعني ايه؟ يعني يستحيل ان هم يكذبوا. ليه؟ مش عشان هم صادقين، لا، عشان اللقاء، اللقاء بينهم. يعني مثلا لما تيجي تبص كده في الطبقة بتاعت احدى طبقات مثلا الحديث المتواتر، هتلاقي واحد مغربي، واحد شامي، واحد حجازي، واحد مصري، واحد خراساني، واخد بالك؟ وكل دول لما تيجي تقرأ في التراجم بتاعتهم ما تقابلوش مع بعض. وسبحان الله الحديث اللي روينه ايه كلهم دولت اللي ما تقابلوش بعض ولا عارفوا بعض، الحديث ده ايه؟ واحد، واخد بالك؟ لكن لو في إمكانية اللقاء، ولذلك ما قالش لا يكذبون، قال لك تحيلوا ليه العادة تواطؤهم على الكذب. ايه العادة ديت؟ ان التواطؤ على الكذب بيحصل فيه لقاء، خدت بالك؟ بيحصل فيه تواصل. فهو صادق بقى ولا مش صادق، دي مش قصتنا، احنا بنتكلم عن حيلولة العادة بينه وبين الايه؟ الكذب. طيب الكلام ده كان موجود زمان فعلا، الناس عشان تقابل بعضها كانوا بيركبوا الخيل او يركبوا الابل او يركبوا البحر، خدت بالك؟ او يسافروا مسافات طويلة ويمكن يسافروا ما يتقابلوش. فلما يجي لحديث مثلا الطبقة الواحدة منه فيها من كل البلاد وما حصلش بينهم لقاء، وفي نفس الوقت الحديث بتاعهم واحد، يبقى ده كده متواتر تمام. العادة تحيل تواطؤهم على الكذب لأن ما حصلش بينهم ايه؟ لقاء. طيب هل العادة الآن تحيل التواطؤ على الكذب؟ ليه؟ التواصل موجود. انت النهاردة بتعمل مجموعة فيس او مجموعة مثلا تليجرام او مجموعة واتس، خدت بالك؟ بتضم ناس من جميع أنحاء العالم، مش كده؟ من جميع أنحاء العالم. فبغض النظر كونهم صادقين أو غير صادقين، بس في الآخر إيه؟ في إمكانية الكذب، إمكانية الكذب موجود إن يتفقوا على إيه؟ على شيء يكذبونه معا، خدت بالك؟ يعني الآن ما تقدرش تجيب لحاجة متواترة، ما تقدرش تجيب لحاجة متواترة النهاردة. اما يجي خبر من الاخبار النهارده اقول لك مثلا الدوله الفلانيه ضربت الدوله الفلانيه، او مثلا اكتشفوا مش عارف كذا، او حصل كذا، وتفتح كل الايه؟ الاذاعات والقنوات والمواقع والصفحات بتنقل نفس الايه؟ الخبر، خدت بالك؟ هل ده كده تواتر؟ ليه؟ لان العاده لا تحيل تواطؤها مع الكذب، خدت بالك؟ بل فيه مجالس عالمية لصناعة الإعلام ونشر الايه؟ الأخبار. ومن من من ألعاب الإعلام ومكايده اللي هو ايه بيسموها ايه يا جماعة؟ صناعة الرأي العام، صناعة الرأي العام. يعني ايه؟ يعني حاجة لا تذكر خالص، الإعلام يسلط الأضواء عليها وكل القنوات تتكلم وكل الإذاعات تتكلم وكل الصفحات تتكلم، يبقى الناس برضو اللي في الشارع كلهم إيه؟ هيتكلموا بقت رأي عام، وبعد كده يقول لك تعالى بقى مجلس الشعب يقعد ويعمل قانون، واخد بالك؟ طيب العكس حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا، بس الإعلام إيه؟ موتها وما تكلمش عنها، خليك اصرخ براحتك واخبط دماغك في الحيطة وعلق حبل في السقف واشنق نفسك ولا حد هيسأل فيك، واخد بالك؟ فبالتالي النهاردة مسألة التكاذب والاتفاق على الكذب مسألة إيه؟ مسألة سهلة جدا، فعشان تجيب لي شيء متواتر الآن صعب، صعب جدا بل مستحيل. ربما يقول قائل، انتبه رحمكم الله، ها ربما يقول قائل أليس هذا يعد طعنا في تواتر القرآن؟ مدام أنت الوقت بتقول النهاردة العادة لا تحيل التواتر على الكذب، طب ما هو القرآن برضو جاي لنا بهذه الطريقة ومن ضمن الطرق ناس دول، فبالتالي ممكن القرآن يبقى مش متواتر بهذا السبب. انتوا فاهمين الشبهة؟ تاني يا جماعة، الآن يا جماعة العادة لا تحيل التواطؤ على الكذب، صح كده؟ طيب دلوقتي في العصر اللي احنا فيه أو في العشرات السنين الأخيرة اللي احنا فيها، خلاص؟ طيب القرآن برضك انت بتقول لي شرط التواتر ان العادة لا تحيل التواطؤ على الكذب، مش دول طبقات من ضمن الطبقات اللي روت القرآن؟ يعني العشرات سنين 50 سنة اللي فاتوا دول مثلا، أو 60 سنة اللي فاتوا، أو 70 سنة اللي فاتوا دول، مش دولت فيهم طبقات من الناس اللي روت القرآن؟ نقول نعم في طبقات من الناس اللي روت. طيب ما هو كده ممكن يتفقوا على الكذب، نقول له لا، خد بالك بقى إعجاز القرآن يبان هنا إزاي، إن القرآن متواتر من قبل أن تظهر هذه الإيه؟ هذه الأشياء، يعني من قبل ما يظهر الإعلام، ومن قبل ما يظهر وسائل التواصل، من قبل ما تظهر التليفونات، ومن قبل ما يظهر التليغراف، واخد بالك؟ والكلام ده كله القرآن متواتر من قبل ذلك. فعشان تيجي انت النهاردة تهد التواتر بتاعه اللي عبر القرون الماضية عشان الشبهة ديت، اقول لك صعب جدا، صعب جدا جدا انك تهدم هذا الايه، هذا التواتر، تمام؟ ما تستطيعش انك تهدمه ابدا، لان طبعا انت النهاردة ده انت النهاردة ممكن تلاقي مصحف، مصحف عثمان موجود لحد الان يا جماعة، المصحف اللي هو الاساسي مخطوط اللي طبعت على غراره المصاحف، هذا المصحف الاصلي اللي كان على عهد سيدنا عثمان لا زال موجودا الى الان. يبقى انت تقول لي طعن في التواتر ازاي يعني؟ يبقى ده القيد الكام يا جماعه؟ القيد الرابع اللي هو ايه يا جماعه؟ المنقول الينا بالايه؟ يبقى القيد الاول كان ايه؟ كلام الله. القيد الثاني المعجز. قيد الثالث الايه؟ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الرابع المنقول الينا بالايه؟ بالتواتر. القيد الخامس المتعبد بايه؟ بتلاوته. يعني المتعبد بتلاوته يعني تصلي به، انت من اركان الصلاه ايه؟ قراءه الفاتحه، وديت ايه؟ قران، بل هي ام الكتاب. طيب كمان من السنة، من سنن الصلاة بعد قراءة الفاتحة ايه؟ قراءة ما تيسر من القرآن، سواء سورة او غيرها. لكن هل يتعبد بالحديث القدسي مثلا؟ ينفع بدل ما نقرأ الفاتحة او سورة بعد الفاتحة نقرأ حديث قدسي او حديث نبوي؟ لا ما ينفعش، خدت بالك؟ طيب كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنات بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هل الأجر ده مترتب على قراءة الحديث القدسي أو الحديث النبوي؟ لا. طيب كذلك مس المصحف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسنا القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر، خدت بالك؟ يعني متوضع على قول جمهور العلماء، طاهر من الحدث الأكبر والحدث الايه؟ الأصغر، خدت بالك؟ لكن هل ده ينطبق على كتب الحديث القدسي أو الحديث النبوي؟ يعني لو واحد مسك صحيح البخاري وهو جنب حتى، حرام عليه ولا مش حرام؟ هو طبعا من باب الأدب ما يعملش كده، لكن لو مسك صحيح البخاري أو كتاب الأحاديث القدسية وهو جنب ما فيش مشكلة، مش حرام عليه، خدت بالك؟ لكن من باب بس التعظيم وخلاص، لكن مش حرام، خدت بالك؟ طيب، فبالتالي القرآن متعبد بتلاوته. يعني متعبد يعني القراءة به في الصلاة، يترتب على قراءته أجر عظيم، يترتب على مس المصحف أحكام، تمام؟ الحائض مثلا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، خلاص. الجنب على قول جمهور أهل العلم إنه هو إيه، لا يقرأ ولا يمس ليه المصحف. طب الفرق بينه وبين الحائض، مش معنى الحائض تقرأ والجنب لا، لأن الحائض حيضتها ليست بيدها، حاجة خارجة عن إرادتها، لكن الجنب بيده إنه يتطهر يغتسل، أو حتى لو ما فيش مية حيتيمم، خلاص. طيب، يبقى ده القيد الكام يا جماعة؟ الخامس. القيد الأول كان إيه؟ كلام الله. الثاني المعجز. الثالث الإيه؟ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع المنقول إلينا بالإيه؟ بالتواتر. الخامس المتعبد بتلاوته. السادس المتحدى بأقصر سورة إيه؟ منه. يعني المتحدى بأقصر سورة منه، طبعا يا جماعة التحدي يعني حد يجيب زيه. التحدي ده مراتب. أعلى مراتب التحدي إيه يا جماعة؟ أن يأتوا بخير منه، يعني يجيبوا قرآن إيه أحسن من ده. أين نجد ذلك يا جماعة؟ مين يجيب لنا الآية اللي بتدل على كده؟ ها؟ واحد بيقول آية بس خايف تطلع غلط. لا لا، احنا عاوزين آية بتدل على انه بيتحداهم ان يأتوا بكتاب احسن من القرآن. يا شيخ احسن احسن احسنت يا شيخ، بتقولي تاني الآية كده؟ هو اهدى منهما، صح، اللي هو التوراة والقرآن. لما اليهود قالوا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا عن القرآن والتوراة سحران تظاهرا وإنا بكل إيه كافرون. فقال لهم إيه؟ قل فاتوا بكتاب من عند الله، شرط يكون من عند الله. هو أهدى منهما، يعني أهدى من التوراة والإيه والقرآن، أتبعه إن كنتم إيه صادقين. هل جاءوا؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما إيه يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم ليه الظالمين. طيب، المرحلة الثانية أن يأتوا به بمثل القرآن، كتاب زيه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه ظهيرا. عجز. المرحلة الثالثة بعشر صور. هم قالوا مفترى، هبوا أنه مفترى، فيبقى المسألة سهلة. يعني لو هو من عند الله ممكن تقولوا فعلا ده كلام ربنا، مش هنعرف نجيب زي، لكن انتوا بتقولوا ده مفترى، يبقى كده المشكلة بتاعتكم اتحلت. انه مفترى يعني سهل اي حد ايه يفتري، كمان انتم امكانياتكم احسن من امكانيات هذا المفتري، اذا كان مفتريا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم امي لا يقرأ ولا يكتب. انتم عندكم القراء وعندكم الكتبة وعندكم الامكانيات وعندكم الكوادر اللي تقدر تفتري وتجيب احسن من ده. فما دام محمد الامي الصحراوي افتراه يبقى انتم هتفتروا احسن منه. هاتوا بس عشرة، مش لازم زيه. ام يقولون افتراه، قل فاتوا بايه بعشر صور مثله مفتريات، سلمنا لكم جدلا مفترى، هاتوا عشرة مفتريات برضو. حتى المفترى ما عرفوش يجيبوه. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ايه انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم ايه مسلمون. المرحله الثالثه الرابعه مش كده؟ صح كده. الاولانيه كانت احسن منه، الثانيه كانت ايه زيه، الثالثه عشر مفتريات، يبقى الرابعه سوره. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله، سورة يونس عليه السلام، قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم إيه؟ صادقين. برضك على كونه مفترى، خلي بالك يعني إيه؟ يعني يعني يعني يا جماعة كونوا مفترى ده هيسهل لكم مهمة جدا، ها إن أنتوا تفتروا زي أحسن منه كمان. فهو مفترى، خلاص هو مفترى، سلمنا لكم جدلا بذلك. طب فاتوا بسورة إيه؟ مثله، يعني مفتراه برضه، خلاص. وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني يعملوا مؤتمر شعبي، جمعوا الدنيا بحالها، جمعوا الإنس والجن والتعاونوا مع بعض عشان تجيبوا كتاب زي، جيبوا صورة حتى، فاتوا بصورة مثلية وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم إيه تأويله، إلى آخره، خلاص. طيب يا جماعة دي كده المرحلة الكام؟ الرابعة ولا الخامسة؟ الأولانية أحسن منه، تانية زيه، التالتة عشرة، الرابعة سورة. طيب الخامسة سورة تشبهه، آية البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن. شوف التحدي بقى، يعني لو واحد كده كان ما يقدرش يقول لك ولن ديت، لأنه ممكن يحصل، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت لليه؟ للكافرين. خلاص دي كام؟ الخامسة، مش كده؟ السادسة بقى، هاتوا بمثل جملة أو آية فلياتوا بإيه؟ بحديث مثلي إن كانوا إيه؟ إن كانوا صادقين. عجزوا عن ذلك أيضا، خلاص. طيب في ناس عقلاء من الكفار احترموا عقولهم واحترموا عقول الناس، وبالتالي لم يجرؤ أحد منهم على معارضة القرآن الكريم. في ناس عقلاء أيضا ويحترمون عقولهم وعقول الناس، لكنهم إيه؟ حاولوا معارضة القرآن الكريم. زي مين؟ زي عبد الله بن المقفع. الرجل ده ظل 10 سنين عشان يعمل إيه؟ يجيب صورة زي صورة قل هو الله أحد، بس 10 سنين يا جماعة. عالم من علماء البلاغة، أسطول من أساطين البلاغة واللغة والفصاحة، يقعد 10 سنين عشان يجيب زي صورة مكونة من سطرين أو ثلاثة، وفي الآخر يرفع الراية البيضاء ويعلن هزيمته الساحقة ويقول إن هذا الكلام، إن هذا القرآن لا يعارض. خلاص حدش هيعرف يعمل زي، خلاص. مين كمان؟ عالم ايضا من علماء البلاغة الكبار يقال له ابن ابي الاصبع. العالم ده حب يعمل ايه؟ حب يعمل كتاب شبيه بالقرآن، بس في غرض واحد من اغراضه بس، اللي هو الايه؟ البلاغة، البيان والبديع والايه والمعاني. مش بقى بيتحدث كل يعني فصاحته واعجازه العلمي لا، هو بس مركز على باب واحد بس أو فن واحد من الفنون بس، هيحاول يجيب كتاب زي القرآن، ها إن لم يكن أحسن منه في هذا الباب فقط. فبدأ طبعا عمل ختمة سماها ختمة البلاغة، هو بيقرأ معاه الأوراق والأقلام، كل ما يرصد وجه من أوجه البلاغة، أوجه البديع أو البيان أو المعاني، يسجله بحيث بعد ما يخلص الختمة دي يعمل ايه؟ يبدأ بقى ايه؟ يكتب هو ألف الكتاب، وتمر به هذه الأوجه من أوجه البلاغة، يقوم ايه؟ يحاول يجيب زيها أو أحسن منها. فهو في مرحلة التجميع، لسه في طور التجميع، وصل إلى سورة هود، إلى قول الله عز وجل: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد القوم الظالمين. أول ما وصل الآية يا جماعة كسر الأقلام وقطع الأوراق وقال هذا القرآن لا يعارض. ليه؟ لأنه وجد في هذه الآية 17 وجها من أوجه الإيه؟ البديع. قال لك مش ممكن حد يعمل كده. دول مين يا جماعة؟ العلماء الذين احترموا عقولهم واحترموا عقول الناس، منهم من كف عن محاولة المعارضة، ومنهم من عارض ولكنه احترم العلم واحترم التخصص وأعلن عجزه أيضا، هو أيضا عن الإيه؟ عن معارضة القرآن الكريم ولو في أي مجال من الإيه؟ من المجالات. لكن هناك من تجرأ على القرآن الكريم وتصور أنه يستطيع أن يعارض القرآن الكريم أو أن يأتي بكتاب مثله، فكان أضحوكة للثكالة. زي مين يا جماعة؟ زي مسيلمة. مسيلمة كان صديقا لعمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو في الإسلام، فذهب إلي عمرو بن العاص يزوره، خدت بالك، في الصباح. فمسيلمة يسأله يقول يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم الليلة؟ فعمر بن العاص قال له إيه؟ أنزل عليه الليلة سورة جامعة موجزة فاذة. من اللي بيوصف ده يا جماعة؟ رأس من رؤوس الكفر. بيوصف إيه؟ سورة من سور الإيه؟ القرآن الكريم. أنزل عليه الليلة سورة جامعة بليغة وجيزة فاذة. أربعة صفات. ده حاجة مش سهلة يعني. يعني ده السورة لسه نازلة الليلة من كام ساعة، واخد بالك؟ لحقت أنت تقرأها يا عمرو وتحكم على الحكم؟ لا، ده حافظها، ده حفظها عمرو بن العاص، واخد بالك؟ قال له مسيلمة ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انت شايفين يا جماعة متابعة أعداء الإسلام للإسلام إزاي؟ السورة دي نزلت بقالها ساعتين. عمرو بن العاص عرف منين إنها نزلت؟ عمرو بن العاص فهمها ازاي وحكم عليها الاحكام الاربعه ديت؟ عمرو بن العاص لحق يحفظها كمان؟ احنا فين؟ احنا فين؟ ها؟ متابعتنا للدين بتاعنا ايه؟ اللي احنا بننتمي اليه. اما اعدائنا يتعاملوا مع الدين بتاعنا بهذه الطريقه. حينما ياتي اليهودي لمسيلمه الكذاب ويذكر له نتيجه، لو ألفت آلاف رسائل الدكتوراه حتى تستخرج نتائج ما استخرجت مثل هذه النتيجة. يا مسيلمة والله لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. اليهودي تعرف الكلام ده ازاي؟ من الدراسة المتعمقة للإسلام. هو حد يقول كلمة زي كده اعتباطا؟ ولا يكون عامل استقراء كامل، استقراء تام للدين ووصل فيه لهذه النتيجة المبهرة ان الدين ما سابش حاجة خالص حتى القراءة، واخد بالك؟ فلنتحسر على انفسنا في تقصيرنا في تعلم دين الله عز وجل. خلاص؟ طيب، ف مسلمة قال انا عندي مثلها، نزل علي مثله. حضرتك عايز خمس دقايق، عايزين تريح شوي؟ خمس دقايق. ماشي ماشي ماشي، ريح خمس دقايق اخو، بس هنروح خمس دقايق كده، هنفصل خمس دقايق وهنرجع تاني نكمل الدرس ان شاء الله. ما هو عشان يبقى فيش تياق للحلقه الجايه. يبقى فيش تياق للحلقه الجايه، ما لازم النهايه بتاعت الحلقه تبقى عند حته ايه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل لي؟ ربنا يبارك فيك. إذن نحن مع هذا القيد وهو التحدي به بأقصر صورة منه. ولما سأل مسيلمة عمرو بن العاص وكان صديقه قبل الإسلام قال ماذا أنزل على صاحبكم الليلة؟ قال أنزلت عليه سورة بليغة وجيزة جامعة فاذة. قال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة قليلا ثم قال له وأنا أنزل علي الليلة مثلها، أنا كمان نزل علينا كمان سورة الليلة دي زيها. قال وما هي؟ عمرو بيقول طب هات. فقال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وكلك نقر في نقر، ماذا ترى يا عمرو؟ الوبر ده يا جماعة حيوان جبلي زي القنفذ، لو تعرف القنفذ يعني، خدت بالك؟ إنما أنت أذنان وصدر، يعني لا لبيج فيك لا رجلين ولا أدين ولا أي حاجة، ودنك وصدرك بس كل كيعة كورة كده وخلاص، وكلك نقر في نقر، ما بنستفدش منك إلا إيه؟ عمال تنقر بس. ماذا ترى يا عمرو؟ يعني حتى كلمة ماذا ترى عمرو دخلها رخرف اللي في الصورة. يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وكلك نقر في نقر، ماذا ترى يا عمرو؟ عمرو لسه كافر ورأسه من رؤوس الكفر وبيربي العداء للإسلام، لكن صراحة ما قدرش إيه يكمل المهزلة ديت يعني. فقال يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، أنت عارف إن أنا عارف إن أنت كذاب، خدت بالك؟ وبعدين يقول إيه مسيلمة من ضمن القرآن اللي نزل عليه يعني، سبحان الذي يخرج اللبن الأبيض من الشاة السوداء. ايه رأيك انت كده؟ لما سمع بسورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال وأنا أيضا أنزلت علي سورة الفيل، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله جسد ثقيل. ايه ده يعني؟ يا ضفدع نقي كم تنقين، السادسة مساء، يا ضفدع نقي كم تنقين، أعلاك في الماء وأدناك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشرب تمنعين. لما سمع قول الله عز وجل والنازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى، قالوا أنا أيضا أنزل علي مثلها. والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالطاحنات طحنة، اللي صدق فيها اللي جاي دي، فالعاجنات عجنة، فالآكلات أكلة، فضل واحدة أنا مش هنقولها عشان الوضوء. فطبعا أضحك الثكالة علي لأن ده لم يحترم عقله. فأي حد يا جماعة هيطعن في القرآن أو هيعارض القرآن هذا يجعل من نفسه أضحوكة للعالمين. أمريكا من حوالي 30-40 سنة صرفت مليارات الدولارات عشان تعمل كتاب يعارض القرآن الكريم، وكلفوا به رجل لبناني. الرجل ده عمل كتاب شكل المصحف بالضبط وفيه صور زي اللي في المصحف وفيه بعض آيات من القرآن، وسمى هذا الكتاب الفرقان. خلاص وخلاص، وده نزل على انه ايه، خلاص بديل للقرآن الكريم. السؤال يا جماعة، حد مع نسخة من الكتاب ده؟ طب السؤال الثاني، لو بحثت على الانترنت هتجد منه من نسخة دي بي دي اف او وورد مثلا؟ مفيش. مع ان القرآن انزل من اكثر من 14.5 قرن، ومع ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا حرف اتغير منه، لا زيادة ولا نقصان. يبقى ده كده القيد الكام؟ الأولاني كان إيه؟ كلام الله. الثاني المعجز. الثالث المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع المنقول لنا بالتواتر. الخامس متعبد بتلاوته. السادس المتحدى بأقصر سورة منه. السابع المجموع بين دفتي المصحف. يعني المجموع بين دفتي المصحف؟ احنا عارفين القرآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرع في قراءته خلف جبريل، يعني يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وراه بسرعة عشان ايه ما ينساش. فربنا قال له ايه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال له أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني ربنا وعده أن يجمعه في صدره ويعينه على قراءته، بل ويديله تفسيره كمان. إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه أي تستطيع قراءته، ثم إن علينا بيانا حنفهمك معانيه. وقال له ربه سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني أن ينسيكه. يعني في حاجات ربنا عز وجل شاء أن ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم. زي يا جماعة؟ زي سورة الأحزاب أول ما أنزلت كانت على قدر سورة إيه؟ البقرة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدوا أنفسهم قد نسوا كل شيء ما عدا المقدار الموجود في الايه؟ في المصحف. ده من مين؟ من ربنا. خدت بالك؟ ما ننسخ من آيات عشان ما نزعلش على اللي اتنسى وراح. ممكن لو استاذ وقال لك ده كان خير كبير في سورة الأحزاب واتنسى. لا، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو ايه؟ أو مثلها. يعني ما انتش خسرانين حاجة، يجي أحسن منها يتيجي زيها على الأقل. واخد بالك؟ طيب، فكده المجموع بين دفتي المصحف لما أنزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الحكاية ديت، فبدأ يختار كتب للوحي. وطبعا كتاب الوحي كان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. يعني ربنا كان يوحي إليه أنه يختار مثلا فلان ده هو كاتب للإيه؟ للوحي. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن كتبة الوحي مين؟ معاوية رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاوية والله ما اخترتك إلا بوحي. يعني ما تفكرش أنك جيت تكتب كده وخلاص، لا، ده ربنا إلا أمرني أنك إن أنت تكون من كتبة الوحي. ومعاوية كان من علماء المسلمين على فكرة. معاوية رضي الله عنه كان من علماء المسلمين وأول ملوك المسلمين، أول ملك من ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومن أكثر الذين فتح الله على يديه على أيديهم البلاد والعباد. خلاص، عشان بس الأعداء الإسلام من الشيعة وغيرهم اللي بيطعنوا في معاوية رضي الله عنه، واخد بالك، وطعنوا عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري والكلام الكذب ده، كل ده كذب وضلال. الإمام الحافظ ابن كثير متكلم عن معاوية حوالي 20 صفحة في البداية والنهاية. الإمام الذهبي متكلم عنه حوالي 40 صفحة أو 50 صفحة في سير أعلام النبلاء، فضائل معاوية رضي الله عنه. تمام؟ طيب، فكان في كتاب للوحي يكتبون الايه؟ القرآن. فكانوا يكتبوا عليه بقى على الجلود والجريد والأقتاب والأكتاف واللخاف والرقاع، يعني ايه؟ جلد يكتب عليه. جريدة عريضة يكتب عليها مثلا كتف جمل، العظمة المبططة دي كده يكتب عليها، خدت بالك؟ الرقاع رقعة يكتب عليها، فكانت تكتب عليها الأشياء دهية وتوضع كلها مع بعضها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزلت سورة قل ضعوها بعد سورة كذا، وإذا أنزلت آية أو نجم من النجوم مجموعة آيات يقول ضعوه بعد آية كذا في سورة إيه؟ في سورة كذا. ودي كانت أول مرحلة جمع للقرآن الكريم، وطبعا كان مجموع في الصدور، كان الصحابة بيحفظونه خلاص. فعاد أبو بكر الصديق، أبو بكر كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع القرآن الكريم. فيجمعوا إزاي؟ لازم 2 شهود على كل آية، مع أن الصحابة كلهم حافظين الآيات، بس عاوز شهود على أنها مكتوبة، يعني أن الآية دي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن كله بهذه الطريقة، وقال لو كلفوني بنقل جبل من مكاني لكان أهون علي من جمع القرآن. فضل خواتيم سورة البقرة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فطبعا دور على من حضر كتابتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد إلا رجلا واحدا اللي هو إيه؟ خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، فقبلها منه. طب ليه زيد خالف القاعدة يا جماعة؟ مش هو بيشترط 2 شهود يكونوا حضروها هي مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اكتفى بخزيمة بن ثابت؟ لتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، إن كان في أعرابي بيخاصم النبي صلى الله عليه وسلم على دين له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأعراب يقول من يشهد لك إن أنت قضيتني ديني؟ فقال خزيمة أنا. فقال يعني له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت حضرت؟ قال لا. قال وكيف شهدت؟ قال إن كنت شهدت أنك رسول الله فأكذبك في بعض دراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته تعدل شهادة إيه؟ رجلين، نفعت معنا هوت في جمع الإيه؟ القرآن خلاص. فعاد عثمان بن عفان ها جمع القرآن كله في مصحف واحد، وراعى فيه اختلاف القراءات، الكلام اللي يستوعب في القراءة بيكتبه، واللي ما يستوعبش بيجي عامل له مصحف لوحده خاص بالمصر أو بالبلد اللي بيقرأ بهذه الإيه؟ القراءة. ووزع المصاحف الإيه؟ في الآفاق، وأجمع الصحابة على ذلك إلى الآن من ناحية ترتيب الصور ومن ناحية ترتيب الآيات داخل كل إيه؟ داخل كل سورة كريم. يبقى المجموع بين إيه؟ بين دفتي المصحف، هو المصحف أو المصحف أو المصحف، الثلاث لغات صح، اللي هو ما جمعت فيه الصحف الأوراق، يعني ما جمعت فيه الصحف والأوراق. السلام عليكم وبركاته. تمام يا جماعة؟ طيب القيد الأخير بقى ها المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. ليه جبنا القيد ده؟ ردا على الشيعة الروافض الذين لا يعترفون بهذا القرآن الذي بين أيدينا، ويقولون إن ده قرآن غير صحيح، القرآن الصحيح قرآن فاطمة. طب ايه يا جماعه قران فاطمه؟ قالوا ان جبريل نزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمه 6 أشهر، اللي هي عاشتهم، ما هي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، نزل عليها بقران وكان علي يكتب. طب ماشي يا جماعه، وراح فين؟ قالوا اخذه محمد بن الحسن العسكري. ده قد ايه؟ قال عنده 5 سنين. طب واين ذهب به؟ قالوا دخل به السرداب في سامراء. طب وبعدين؟ نحن ننتظر خروجه. ولذلك يقول لك الإمام عجل الله إيه؟ فرجه. ودي الغلط بتاعنا احنا اللي بيكتب صلعم أو صاد على النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صاد أو صلعم، ما هو واخدينها من الشيعة اهو، واخد بالك؟ وده غلط خلاص. طيب يا جماعة يعني متى يخرج؟ قالوا ده المهدي المنتظر بتاعنا، ومنتظرينه على باب السرداب في سامراء بالمواكب والركائب والنجائب حتى يخرج. هيخرج يعمل ايه؟ قالوا زمانه زمان خروجه زمان الرجعة، يحيي فيها أبا بكر وعمر وعائشة عشان يقيم عليهم الحد الذي لم يقم عليهم في الدنيا. إيه يا جماعة الحد؟ قالوا يقيم على أبي بكر حد الفرية لأنه أخذ الخلافة من علي، ويقيم على عمر حد اللواط. طبعا واخدين متغاظين من عمر جدا لأنه هو اللي فتح بلاد إيه؟ فارس. وانتوا عارفين أن الشيعة ديت إيه؟ كوكتيل من الإيه؟ من المجوسية واليهودية والنصرانية. فطبعا لهم طار بيت عند عمر، ولذلك إلى الآن في إيران وفي العراق وفي لبنان يقيمون عيدا سنويا في مناسبة مقتل عمر رضي الله عنه، يسمونه إيه؟ عيد بابا شجاع الدين. ها من الطقوس بتاعته إيه؟ يصنعون صنما من الإيه؟ من الشمع، ويملؤونه بالعسل، فإذا جاء وقت الاحتفال طعنوه في جانبه الأيسر فنزل العسل منه فشربوه على أنه دم عمر تشفيا في إيه؟ في عمر رضي الله عنه. خلاص. طيب، وعائشة قال يقام عليها حد الرجم لأنها وقعت في الفاحشة، زنت ولم يقم عليها الحد في الدنيا. ده يا جماعة اسمه كفر، ده اسمه كفر بالله والعياذ بالله، خدت بالك؟ طب وتعملوا ايه في القرآن بتاع أهل السنة؟ لا بيسمون احنا النواصب، يناصبوننا العداء. فقالوا نقرأ قرآن أهل السنة تقية وما وجدنا فيه خالفناه، يعني اللي في القرآن ده هو اللي هنلاقيه فين دي حلال هنخلوه حرام، دي حرام هنخلوه حلال، دي فرض هنخلوه حرام، دي حرام هنخلوها واجب، عكس بلك. بعض الشيعة بيسأل بعض أئمتهم، قال له يا إمام إذا كنت في مكان ليس فيه أحد من الشيعة وليس فيه إلا النواصب وعرضت لي مسألة فماذا أفعل؟ قال استفتي مفتي النواصب. يعني شوف المفتي بتاع النواصب اللي هو أهل السنة اللي هو احنا يعني، ها اسأله. قال كيف يا إمام؟ قال إذا أمرك بشيء فاعمل بخلافه فإنه الحق. حاجة صعبة جدا يعني. المقصود ان دي كده يا جماعة الايه الثمانية قيود اللي بي بي بي بي بي بي بي بتميز القرآن عن غيره، ان هو يا جماعة نمرة واحد كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدى بإيه؟ بأقصر سورة منه المجموع بين دفتي المصحف المبدوء بالإيه؟ بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. القرآن ده يا جماعة بيتكون من سور، والسورة الواحدة كل سورة تتكون من آيات، والآيات تتكون من كلمة أو أكثر، والكلمة تتكون من حرف أو أكثر. سور القرآن الكريم يا جماعة 114 سورة بالإجماع. طيب إيه كلمة سورة بالسين غير الصورة؟ معروف الصورة من التصوير، لكن سورة بالسين اللي هي المنزلة العالية. وطبعا لا شك أن الطائفة من القرآن أو حتى الآية واحدة ها منزلة عالية، تمام. وحتى كلمة الآية نفسها من ضمن معاني الآية المنزلة برضك، واخد بالك؟ طيب الشاعر بيقول إيه؟ بيمدح الملك بتاعه، قل ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب. ربنا أداك منزلة كبيرة الملوك كلها تهابك، تمام. طيب والسورة في الاصطلاح هي مجموع طائفة من الآيات، طائفة من الآيات انضم بعضها إلى بعض. وقالوا إن السورة مأخوذة من الإيه؟ من السور، مثل سور المدينة، كأن السورة ديت بتحيط بالآيات كسور المدينة الذي يحيط بالإيه؟ بالمدينة. أو من السور وهو الشيء الفاضل الشريف المتبقي البقية الباقية، خدت بالك؟ طيب كل سورة تنقسم إلى إيه؟ إلى عدة إيه آيات، أطولها وأكثرها آيات سورة إيه؟ البقرة، 286 آية أو 287 أو 285، خلاف بين البصريين والشاميين والحجازيين والكوفيين. إحنا عندنا 286 آية على مذهب الإيه الكوفيين. هل اللي عندهم 287 عندهم آية زائدة؟ اللي عندهم 285 عندهم آية ناقصة؟ لا. هم ليه الحكاية؟ الاختلاف وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب الآية في اللغة اللي هي المنزلة برضو زي ما عرفنا، من ضمن معاني الآية في اللغة الراية، الراية اللي بيحملوها أمام، من ضمن معاني الآية في اللغة أيضا الجماعة، جاءوا بآياتهم أي بجماعتهم، ومن ضمن معاني الآية العلامة أو الشيء النفيس، ولك هذه آية في الجمال، تمام؟ فالآية من القرآن أيضا هي ما تكون من حرف أو أكثر، من كلمة أقصد أو أكثر من القرآن الكريم. يبقى الصور كل صورة تنقسم لآيات، والآية الواحدة بتتكون من كلمة أو أكثر من كلمة من القرآن الكريم. طيب القرآن يا جماعة ها كان مقسما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحزاب. ها عبد الله ابن حذافة على ما أذكر يروي عن الصحابة أنهم كانوا يقسمون القرآن سبعة أحزاب، ثلاث صور، خمس صور، سبع صور، تسع صور، 11 صورة، 13 صورة، الحزب الايه المفصل، تمام؟ يبقى أول حزب البقرة وآل عمران والنساء، تاني حزب المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، تالت حزب سبع صور ممكن تجمعها في عبارة ايه بفمي شوق، بفمي شوق. الحزب الأولاني يبدأ بالباء البقرة، والثاني ب بالفاء اللي هي ايه، لا الأول فمي بشوق، فمي بشوق، فمي بشوق، طبعا هو يقصد ايه فمي يعني الفاتحة، وطبعا الصحيح ان هي البقرة، وبشوق الباء اللي هي براءة، واخد بالك، وشوق اللي هي الشعراء الشين، والواو والصافات، والمفصل قاف بشوق، فمي بشوق، تمام؟ طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن تقسيمة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالإيه بالمفصل. السبع الطوال اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف بلا خلاف، دول ستة كده. طب السابعة ذهب البعض إلى أنها سورة يونس، البعض الآخر ذهب إلى أنها سورة التوبة، البعض الآخر ذهب إلى أن الأنفال والتوبة كأنهما سورة إيه واحدة. طيب المئون جمع ومفردها مئة، طب إيه المئون؟ يعني الصور التي زادت آياتها على إيه، على مئة إيه، على مئة آية، يعني الصورة اللي أكتر من مئة آية باستثناء طبعا السبع الطوال دي اسمها إيه المئون. خلاص زي إيه جماعة؟ زي صورة يوسف، هود، النحل، الإسراء، الكهف، طه، أنبياء، المؤمنون، لا الحج لا 78 بس، الشعراء، القصص، خدت بالك، الصفات، دي كلها ايه في الايه في المئين. طيب القسم الثالث المثاني، المثاني اللي هي الصور التي قل عدد اياتها عن 100 ايه، عن 100 ايه، زي سوره الحجر، سوره الرعد، سوره ابراهيم عليه السلام، سورة مريم عليها السلام، سورة الحج، سورة النور، سورة الفرقان، سورة النمل، سورة العنكبوت، الروم، السجدة، لقمان، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، صاد، الزمر، الحواميم، وهكذا. طيب القسم الثالث اللي هو الايه المفصل اللي هو على بعضه بيبدأ من أول سورة قاف وينتهي بختام الايه القرآن الكريم. تمام. طيب مسألة تقسيم القرآن إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، دي يا جماعة حصلت إمتى؟ دي حدثت في عهد الحجاج. فاكرين الحجاج؟ طبعا كان أمير من أمراء بني أمية، خدت بالك؟ كلف العلماء أن يجتمعوا ويقسموا القرآن على هذا النحو، ها؟ يقسمونه أجزاء، 30 جزء، أجزاء إلى أحزاب، الحزب أربعة أرباع، يبقى 60 هي حزب، والحزب الواحد إلى أربعة أرباع، خدت بالك؟ يبقى القرآن كله 240 ربع. وكمان قسموا القرآن من حيث الايه الأحرف إلى نصف القرآن، ربع القرآن، ثلث القرآن، سبع القرآن، سدس القرآن، عشر القرآن، بحيث من جهة الايه الآيات، من جهة الكلمات، ومن جهة ايه الحروف. خلاص، ظلوا على ذلك أربعة أشهر حتى انتهوا من هذا الايه من هذا التقسيم. طيب تقسيم القرآن إلى أرباع وأحزاب وأجزاء، خلاص اجتمعت عليه الأمة، حتى إن الشيخ عامر عثمان رحمه الله رأى بدايات للأرباع لبعض الأرباع غير متفقة مع المعنى، فاقترح تقسيم أخرى، ولكن مجمع المصاحف رفض بشدة هذه الايه التقسيم. زي ايه مثلا؟ في ربع بيبدأ ايه ليسوا سواء، خدت بالك؟ البداية مش من حيث المعنى مش منضبطة. زي ربع اللي بدنا مثلا ايه هيهات هيهات لما يوعدوه لما توعدوه، برضو بداية غير من جهة المعنى مش صحيحة، واخد بالك؟ فمثل هذه الأربع يعني، وهي طبعا قليلة مش كثيرة، وده بننبه بيه على الإخوة اللي بيصلوا، ان انت لما تيجي تصلي ما يعني ايه عاوز تراعي مثلا كل ركعة ربع، ما عندناش مشكلة، بس راعي انك تنتهي يعني في نهاية الركعة على معنى، وتبتدئ في الركعة الجديدة بمعنى ايه بمعنى اخر، يعني تخلص الركعة على معنى وتبدأ الركعة الجديدة بمعنى تاني. يعني ما ينفعش مثلا تبدأ تقول لهم دار السلام عند ربهم، او ما ينفعش تبدأ تقول مثلا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة، ما ينفعش تبدأ تقول هيات هيات لما توعدون، لا، راعي ان انت تبدأ بايه ببداية معنى، لان انت اهم شيء في القرآن يا جماعة التدبر، وهذا كتاب انزلناه مبارك ايه ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فالاهتمام بالمعاني مهم، بالذات الناس اللي بتختم في رمضان بيصلي كل يوم بجزء او اكثر، فبيبقى ياخد في الربع يعني في الركعة ربع، ده لازم يراعي مسألة الايه مسألة المعاني. القرآن 6100 آية باتفاق، لكن ما زاد على ذلك اختلفوا في عده، البعض قال 204، البعض قال 221، البعض قال 236، البعض قال 240، اختلفوا في عد الآيات. زي ما اتفقنا الاختلاف في عد الآيات ناشئ عن ايه يا جماعة؟ ناشئ عن الوقف، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآيات. طيب القرآن كلماته اتفقوا على انه اكتر من 77,000 كلمة، 77,000 كلمة، اختلفوا فيما زاد على ايه على ذلك، برضك بسبب ايه يا جماعة؟ اختلاف الكلمات الاخرى، لان في كلمة ممكن بتبقى كلمتين، واخد بالك؟ وممكن بيبقوا كلمتين هما كلمة واحدة، زي وي كأن، او بئس ما، خدت بالك؟ او كي لا، البعض يعدها كلمة واحدة، البعض يعدها كلمتين، وهكذا. طيب الحروف اتفقوا على ان القرآن يزيد على 340,000 حرف، لكن اختلفوا فيما ايه فيما زاد على ذلك. ليه؟ هل الحرف المشدد حرف واحد ولا حرفين؟ هل الالف المد تعد حرفا ولا لا؟ وهكذا. طيب عد القرآن بهذه الطريقة، الصور والآيات والكلمات والحروف، كل ده يا جماعة دليل على حفظ القرآن الكريم. إن ده تحدي أهو، تحدي. يعني النهاردة لما أي حد يألف كتاب، لو طبعة واحدة حتى من الكتاب، النسخ نفسها لو حبيت تعد حروفها هتختلف من نسخة إلى إيه؟ إلى أخرى، فضلا عن اختلاف الطبعات. طبعة الحروف بتاعتها مختلفة في العدد عن الطبعة الأخرى، فما بالك بالقرآن الكريم النسخة الطبعة الواحدة منها ملايين النسخ وملايين الطبعات طبعت، ومع ذلك إيه؟ كما هو، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه إيه؟ ولم ينقص منه حرف. تمام يا جماعة؟ ده كده إيه يا جماعة؟ ده كده معنى الإيه؟ معنى القرآن الكريم. حد عنده استفسار فيما شرح الآيات؟ نعم. 6100 آية واختلفوا فيما زاد على ذلك. احنا عندنا بناخده بمذهب الكوفيين ان هما 6236 آية. نعم، الحروف تزيد على 340,000 حرف، اكتر من 340,000 حرف، والكلمات عشان ما تسألش عنها اكتر من 77,000 كلمة. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي كلها تشترك في كونها ايه؟ وحيا من الله عز وجل. خلاص. طيب القرآن خلاص احنا عرفناه التعريف بتاعه، لو فقد قيد من القيود بتاعته ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش اللي هم الثمان قيود اللي احنا ذكرناها، اللي هو الكتاب، كلام الله، المعجز، المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول لنا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى باقصر سوره منه، المجموع بين دفتين المصحف، المبدوب بالفاتحه والمختوم بسوره الناس. طيب الحديث القدسي والحديث النبوي العلماء اختلفوا فيهم، البعض قال لك الحديث القدسي معناه ولفظه من عند الله، والحديث النبوي معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس. لكن صراحة اللي أنا أرتاح إليه أن الحديث القدسي ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى رب العالمين، والحديث النبوي ما ليس كذلك. يعني لما يقول مثلا إيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل، أو فيما يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نسبه لله، صرح بنسبته لله، يبقى ده اسمه حديث إيه؟ حديث قدسي. إنما لو قال لك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، يبقى ده كده حديث إيه؟ حديث نبوي. والحديث القدسي والحديث النبوي من مصادر التلقي المهمة جدا، والذي يعني يبين قوتها من ضعفها التواتر والأحاد. يعني هم زي بعض في مسألة الإيه؟ حكم عليهم من جهة التواتر أو الأحاد، من جهة الصحة أو الضعف، من جهة القبول أو الرد. لكن القرآن خلاص يعني سالم عن المعارضة، خلاص ما عادش بقى إيه تبدأ تدور في أسانيد القرآن وكلام من ده. ولذلك يا جماعة بهذه المناسبة أنبه على مسألة الإجازات. القرآن في الحقيقة لا يحتاج قارئه إلى إجازة. ليه؟ لأن الأصل فيه الإتقان، والإجازة دي أنت عاوزها عشان اتصال الإسناد. خدت بالك؟ يعني المستفاد من الإجازة بركة اتصال السند، لكن السند كده كده متصل، بل أسانيد عشرات بل ملايين الأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن رب، عن جبريل، عن رب العالمين في القرآن. خدت بالك؟ لكن طبعا في ظل انتشار فوضى الإجازات في الأعوام الأخيرة اضطررنا إلى أن ننصح إخواننا وأخواتنا بإيه؟ بأخذ إجازات أو إعطاء إجازات. لكن في الحقيقة القرآن لا يحتاج إلى إجازة، بل أهم شيء الإتقان. ويؤسفني كثيرا جدا جدا أن كثيرين يحصلون على إجازات والله ويخطئون في التشكيل، واخد إجازة من الشيخ الفلاني وسند عالي، واخد بالك، ويخطئ في التشكيل، وبقت النهاردة تجارة بعشرات الآلاف عشان تاخد الإجازة. فطبعا يا جماعة ماشي احنا مع الإجازة، والإجازة فعلا أمر شرعي ومفيش فيه مشكلة، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل الإتقان. لا، هات له واحد متقن ومش واخد إجازة، أقول لك جزاك الله خير. إنما واحد واخد إجازة وبيغلط في التشكيل، أقول لك حرام عليك، الشيخ اللي اداله الإجازة ده خائن للأمانة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، حد عنده استفسار في المحاضرة؟ جزاكم الله. ده كده إحدى كلمتي هذه الجملة اللي هي مكونة من كلمتين اللي هي إيه؟ تفسير القرآن. اتكلمنا احنا في المحاضرة عن إيه؟ عن كلمة القرآن. بقيت كلمة إيه؟ التفسير. طبعا الوقت لا يتسع، فنؤجلها إن شاء الله للقاء القادم، وكذلك معها إن شاء الله يكون بداية سورة ياسين. ياسين، سورة ياسين هتكون من تفسير ابن كثير يا جماعة، عشان لو حد مثلا عاوز يحضر أو يجهز، هتكون من تفسير ابن كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. تمام، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.